الباب السادس عشر في كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ذكر المؤلف في الأبواب السابقة ما يتصل ببعض الأحكام التي تعلق بها أو بعض الأمور التي تعلق بها المشركون، بعض ما تعلق به المشركون وبعض ما توهموه مبررا لتعلقهم بالأصنام والأنداد والأوثان، فكانوا يزعمون أن لها ملكا من دون الله أو أنها شريكة في ملك الله أو خلق الله أو أنها ظهيرة أو ما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد أبطل هذا وفنده وأكذبهم في ذلك كله، وأنه ليس لهم في الملك شيء، ولا فضلا عن أن يكون لهم ملك، وليس لهم ليس له منهم ظهير أي معين يعينه سبحانه وتعالى في شيء من أمور الكون. فبقي شيء يتعلق به المشركون، يتعلق به المشركون لما رأوا أن ما يدعونه من دون الله وما يدعونه إلها من دون الله، لما رأوا أنه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا إعانة، مجرد إعانة، فتعلقوا بأمر يبررون به شركهم وكفرهم بالله، فقالوا: نحن إنما نعبد هؤلاء الذين نعبدهم من دون الله، الذين ندعوهم من دون الله، من أجل الشفاعة. نحن سلمنا أنه ليس لهم ملك في الكون، الملك كله لله، وليس لهم في ذلك أي شرك ولا مثقال ذرة، وسلمنا أن الله سبحانه وتعالى غني عن إعانتهم، ليس له منهم ظهير أي معين. طيب لماذا تعبدونهم؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى، نتخذهم شفعاء وسطاء. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب ليبطل أيضا هذا الأمر، وأنه حتى الشفاعة ومجرد التعلق بهؤلاء الأولياء الذين يتخذونهم من دون الله، إن كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو صالحين أو أشجار وأحجار، فكل هذا ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه وبرضاه سبحانه وتعالى. أما أن تكون شفاعة مطلقة فلا. ثم إن الشفاعة، معنى الشفاعة، الشفاعة في اللغة تطلق بمعنى الضم، إذا ضم شيئا إلى شيء فهذا شفع، والشفع الزوج مقابل الوتر، فالوتر فرد والزوج اثنان وما شاكلهما. فالشفاعة أخذت من معنى أنه يضم شيء إلى شيء، يضاف شيء إلى شيء، فلذلك قيل في العقار شفيع وشافع، لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فسمي شافعا، وهذا شفعة. فالشفاعة بالمعنى اللغوي هي ضم شيء إلى شيء، فهي تعني أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يضم إلى جاهه وإلى مسعاه جاه شخص آخر ومسعى شخص آخر، يضيفه إليه ليسنده ليقويه. وعند الفقهاء الشفاعة هي قريب من المعنى اللغوي، فهي الإعانة على الخير أو دفع الشر، الإعانة على جلب الخير أو على دفع الشر، فهذا معناها عند العلماء، فهذا معنى الشفاعة. إذن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله شفعاء أي يتخذونهم وسطاء، يريدون أن يتقربوا بهم إلى الله ليرفع درجاتهم أو ليجلب لهم الخيرات أو ليدفع عنهم الشرور والآثام. فمطلبهم لا شك أنه حسن ومشروع، لكن الوسيلة خاطئة، الوسيلة التي اتخذوها وهي هذه الشفاعة التي يتخذونها ويتخذون شفعاء من دون الله، هذه لا يوافقون عليها. وأورد المؤلف هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما لهم من دونه، ليس لهم من دون الله ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والإنذار هو الإعلام بأمر مخوف، ليس مطلق الإعلام، الإنذار هو الإعلام بأمر مخوف. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه السلام أن يعني ينذر المؤمنين خاصة، كما ورد عن بعض السلف قال إن هذا خطاب خاص بالمؤمنين، خص الله به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وحالهم، حال هؤلاء المؤمنين، لأنهم يدركون ويؤمنون أنه ليس لهم من دون الله، من دونه ولي ولا شفيع، ولي ولا شفيع. فهذه حال المؤمنين، المؤمنون الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن ينذروا بالقرآن وينتفعوا بهذه النذارة، أنهم يؤمنون أنه ليس لهم من دون الله ولي، أي ناصر، الولي هو الناصر، ولا شفيع، أن يشفع لهم ويتوسط عند الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم أو ليمنحهم الخيرات والنعم. فهذا حال المؤمنين، أنهم يؤمنون أن ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وهذه آية أيضا قاطعة في هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر حال المشركين: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إنكارا على المشركين والكفار، فأخبر سبحانه وتعالى في آخر الآية: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهؤلاء الذين يتخذون من دون الله شفعاء، عندما أدركوا أن هؤلاء الذين يتخذونهم من دون الله ليس لهم ملك ولا شرك ولا إعانة ولا شيء من ذلك، تعلقوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة أبطل حتى هذا الأمر، قل لله الشفاعة جميعا، فهو المتحكم فيها، الذي يأذن أو لا يأذن، يقبل أو لا يقبل، فليس كالشفاعة، لأن هؤلاء تشبهوا بحال أهل الدنيا، رأوا أن الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء إذا أراد الإنسان شيء أحيانا كما يقول مثلهم صادق الوزير قبل الأمير، فيتخذ له وسيط من الحاشية، إما أن يشفع له عند هذا الحاكم أو عند هذا التاجر، أو أنه يستطيع بحيلة ما حتى من دون علم هذا الحاكم فيقضي حاجته، والله سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك كله، فهو ليس بحاجة مثل حكام الدنيا من يدلهم على المحتاجين، لأنه عليم حكيم سميع بصير جل جلاله. ولا يمكن كذلك أن يقضى شيء من غير إذنه، ولا أن يحتال عليه أو يخادع أو يمكر، لا، الله سبحانه وتعالى كما قال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن هؤلاء سبحان الله أشربت قلوبهم هذا الشيء، لا يمكن، لا يريدون أن يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، آيات سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. شوف انظر، إذا ذكر الأولياء ومن يتخذونهم من دونه استبشروا وفرحوا وتجاوبوا معك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، انقبضوا، تأكروا، عبسوا، قطبوا، ليه؟ لا يريدون هذا. وإذا جئت بالإشراك، نسأل الله السلام والعافية، يعني نفوسهم أقبلت. فهذا من سوء الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. وفي الآية الآخرة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإذا دعي الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا شأن هؤلاء، كيف الإنسان العاقل يعني يغنى بالله عن كل شيء؟ إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ارتفع ويعني قويت معنويته وزادت ثقته بالله، بينما هؤلاء الذين يشركون ويتخذون أولياء لا، إلا أن تذكر الولي، لابد أن تذكر الولي وتذكر هؤلاء الأموات وتتوسط بهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا على سبيل الإنكار، هذا استفهام إنكاري، هل أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه؟ حتى ولو كانوا الملائكة ولو كانوا الأنبياء لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا رضاه عن المشفوع له، هذان شرطان: أولا إذن الله في الشفاعة، فلا يمكن أن يفتأت عليه سبحانه وتعالى أو يتقدم بين يديه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا تشفع إلا بإذن الله، لا تدعو إلا بإذن الله، وأيضا تكون الشفاعة بما شرعه الله سبحانه وتعالى، بما شرعه الله من الثناء عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة وكيف شفاعتهم للمؤمن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. انظر كيف يعني أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين يحملون العرش من أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، بعد أن قدم أنهم يسبحون يعظمون الله يثنون عليه ويؤمنون به، ثم يستغفرون يشفعون يستغفرون للذين آمنوا، وأيضا يعيد هذا المعنى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، خطاب لله، ثناء على الله، تعظيم لله جل جلاله، فاغفر للذين تابوا. ما قالوا بقدرتنا، ما قالوا بمكانتنا بجاهنا. وإذا كان الملائكة الذين من المناسبة أن المؤلف ذكرهم في باب سابق وذكر من عظم خلقهم وعظيم شأنهم واستسلامهم التام لله سبحانه وتعالى في طاعة متصلة غير منقطعة، ومع ذلك لا يشفعون إلا بإذن الله، لا يشفعون إلا بإذن الله. إذا كان هذا شأن الملائكة أفضل من أفضل المخلوقات وأعظمها وأقدرها وأقواها وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يمكن أن يشفعوا إلا بإذن الله، فكيف نتعدى ونطلب الشفاعة من غيره، من غير الله وبغير إذن الله؟ من ذا الذي يشفع إلا بإذنه؟ إيه نعم، عنده إلا بإذنه. إيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، عدد كبير، عدد كبير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يشفعون لكن ولو يعني لهم لا يمكن أن يتقدموا بالشفاعة إلا بإذن الله، لكن شفاعتهم بغير إذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة ويرضى عن المشفوع، يكون المشفوع أهلا للشفاعة، مؤمن عنده أصل الإيمان لكن وقعت عنده أخطاء، فتشفع له الملائكة، يشفع له الأنبياء، بالأخص محمد عليه الصلاة والسلام شفاعته مقدمة، وإخوانه المؤمنون يشفعون له، وأولاده الصغار يشفعون له، لكن لابد أن يكون مرضيا عنه. أما إذا كان كافرا فهذا لا تقبل، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما سأل الله في شأن ولده: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انظر خطاب للنبي عليه الصلاة، فيه نوع من اللوم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستسلم لله فورا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا كان هذا في شأن نبي من الأنبياء عليه السلام، أراد أن يشفع في ابنه لكنه كافر، لا تنفع الشفاعة، إنه عمل غير صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام ألم يمر بنا في درس سابق لما صار يدعو على الكفرة الذين آذوه وآذوا المؤمنين، ومع ذلك نزلت الآيات فيها نوع من اللوم، ليس لك من الأمر شيء. إذن ينبغي أن نعرف ما لله من حقوق جل جلاله، هذه الحقوق لا يجوز أن تعطى لأحد، لا للملائكة ولا للأنبياء فضلا عن من دونهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ لكن هؤلاء المغرضون الضلال أرادوا أن يجعلوا الخصومة بين الأنبياء وبين الله، بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أحد أنكر هذه الحقوق للأنبياء أو أنكر هذه الأشياء في جانب الأنبياء اتهموه، قالوا أنت لا تحب الأنبياء، لا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تحب الصالحين. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الصالحون لهم حقوق، والأولياء لهم حقوق معينة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم حقوق، لكن حقوق الله جل جلاله لا ينبغي أن تعطى لأحد، ومنها الشفاعة مطلقا لا يمكن أن تطلق هكذا فيشفع من شاء لمن شاء بما شاء، لا لا يمكن. فالشفاعة المطلقة لله سبحانه كما ذكر في الآية، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية أوردها المؤلف هنا كما أوردها في أبواب سابقة، وهذا خطاب للكفار، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهم يدعون أنهم يعبدون الملائكة ويدعون الملائكة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وكما ذكرنا تفسير بعض أهل العلم لهذه الآية، وكيف أنها قطعت عروق الشرك وأسباب الشرك كلها، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فينبغي أن نفهم هذا المعنى وأن ندركه، وأن نوجه إخواننا الذين ابتلوا بالتعلق بالأولياء وبقبور الأولياء والطواف بها والعكوف عندها والدعاء وتقديم النذور مما هو يعتبر شرك، لأن هذه حقوق لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولو قرأت كلام إيه نعم له جيد يعني. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها جزاك الله خير التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى. فلا شك يعني مثل ما ذكر رحمه الله يعني كل هذه الآيات يعني بعضهم يدعي يقول هذه في شأن الكفار في شأن المشركين السابقين، وإن كانت فكما هي القاعدة عند أهل الأصول في الألفاظ ألفاظ النصوص العبرة يقولون بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فكون السبب قوم عاد أو قوم ثمود أو قوم فرعون أو قوم كذا فالعبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام تحذير وإنذار لهم ولمن أتى بعدهم، والخطاب يتناول الجميع، فكون يقول هذا ليس في شأننا هذا مغالطة مغالطة، والقرآن إنما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لنتلوه ونتدبره ونعمل به، فنعمل بالأوامر ونجتنب النواهي ونصدق بالأخبار. هنا. ثم قال: ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. وهذا الأمر مثل ما يذكر المؤلف رحمه الله، أهل الضلال يتنقصون المؤمنين مثل ما ذكرت قبل قليل، يقولون أنتم لا تقدرون الأولياء لا تقدرون الصالحين لا تقدرون الأنبياء تتنقصونهم، وهم يتنقصون جانب الله سبحانه وتعالى. فيا ترى لو سلمنا جدلا أي الفريقين أحق بالضلال، من يكون في أموره ومعتقداته وعباداته متنقصا لله سبحانه وتعالى أضل، أم من يكون أخطأ فتنقص جانب خلق من خلق الله ومن عباد الله حفاظا على حق الله سبحانه وتعالى، مع أن من سعى واجتهد للمحافظة على حق الله فالله يهدي قلبه يهدي قلبه، ولا يمكن أن يضل أو يتنقص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هؤلاء المخذولون من فرط ما يدعونه من تعلق بالأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة يسقطون عليهم حقوق لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكر رحمه الله، فهؤلاء الذين يعبدونهم هؤلاء يتلكنون لهم يوم القيامة، يكفرون بشركهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وهؤلاء هم أعداء الرسل عليهم السلام في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. فلا شك أن هذا التجرد الذي يجعل ويحقق الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فكن خوفه ورجاؤه ومحبته وذله وكل أموره القلبية والجوارح كلها لله سبحانه وتعالى، فهذا الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى، فهذا تجريد التوحيد وهذا إخلاصه لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الكلام للإمام أبي العباس، والمقصود به ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، من كبار الأئمة المجتهدين، من علماء القرن السابع والثامن، أمضى حياته وهي قريب من 67 سنة رحمه الله في المجاهدة والجهاد، وكان آية من آيات الله في العلم والجهاد أيضا، مارس الجهاد العملي وقاتل التتار وقاتل الذين من بعد التتار، قاتلهم فشارك في المعارك. ومن أهم شيء أنه صارع الفلاسفة وأصحاب الفرق الضالة، فكان عنده من العلم الشيء الذي لا يماثله أحد فيه، حتى خصومه شهدوا له بذلك. ومع ذلك كان في غاية من الحلم والأدب والوقار، يحاج خصومه بأدب ولا يتعدى عليهم ويشفق عليهم، يبدي من الشفقة عليهم الشيء العجيب. فهو رحمه الله كان من آيات الله في العلم والعمل والزهد والعبادة، حتى أن خصومه سعوا به مرارا، فسجن في مصر وسجن في دمشق، وآخر شيء مات مسجونا في القلعة في دمشق في سنة 728 رحمه الله. وأيضا كان من رسائله يقول ويخبر: وإني أحلل كل من ظلمني أو اشتكاني أو نم بي أو ما إلى ذلك، فإنه في حل مني، لأنه أعرف أنه ما عمل هذا إلا غيرة على دين الله. فانظروا هذا الأدب، يعني حتى خصومه يقول: أنا أحسن بهم الظن، هم ما اشتكوني ولا طالبوا بسجني وسجنت من أجلهم إلا في ظنهم أنهم على حق وأنا على خطأ. فأورد كلامه رحمه الله في شأن الشفاعة، وبين هذا البيان الذي سمعتم، وأن الله سبحانه وتعالى قد قطع كل سبب للمشركين حتى انتهى الأمر للشفاعة، فقطع أملهم بها، وأن الشفاعة لله لا تكون إلا بإذنه وأيضا برضاه عن المشفوع له. ثم أورد حديث، ثم ذكر كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة، هل يشفع هكذا؟ لا، يسجد بين يدي الله، يسجد، يبدأ بالسجود التذلل لله، ثم يقال له: ارفع رأسك، فيقول: أثني على الله ثناء ما أثني عليه قط، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. إذن ما تأتي الشفاعة مثل ما يبتذلها هؤلاء الحمقى ويعطونها كل من أرادوا، وهذا الولي فلان اذهب إلى قبره وطف بقبره وانذر له وأعمل وتصدق حتى يشفع لك، هذا كفر وضلال. النبي عليه الصلاة والسلام على عظيم قدره وجلالته عليه الصلاة والسلام ما يدعي هذا، بل أولا يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، سجود غاية في التذلل، حتى إذا سجد إلى ما الله به عليم ويثني على الله ثناء يقول لا يثنى عليه مثله، فبعد ذلك يقال له هذا الكلام: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم الملائكة أنهم يسبحون بحمد الله ويؤمنون بالله، ثم بعد ذلك يقدمون الحاجة، يستغفرون للذين آمنوا. أما هؤلاء فالشفاعة عندهم شيء كأنها ما فيها أي تردد، وكأنهم ولله يعني التعظيم الذي يليق به يفرضونها على الله، لا إذن لله في ذلك ولا رضا عن المشفوع، يشفع في كل شيء صاحبهم، يشفع في كل من شاء، في الكافر والمنافق والفاسق ومن شاء. وهذا ضلال مبين وكفر. وورد أيضا حديث أبي هريرة لما سأل، أورد حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله خالصا يصدق قلبه لسانه، قلبه لسانه ولسانه قلبه. فيكون القلب واللسان قد تواطأ على هذه الكلمة، ليست كلمة تلاك بالألسنة لا يتدبر الإنسان معناها ولا يعمل بمقتضاها، هذه فائدتها قليلة، فائدتها قليلة، لكن التي تنجي والتي يسعد الإنسان فيها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فيكون كلامه وقوله وجوارحه وعمله وتصرفاته كلها منسجمة مع كلمة لا إله إلا الله، لا تتنافر معها. أما الذي يقولها وبعد ذلك ينطلق في الأرض، فإذا سعى في الأرض أفسد فيها وأهلك الحرث والنسل وخان الأمانات والعهود والمواثيق، فهذا لا حظ له منها. ولذلك في الحديث: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإنسان الذي يتلبس بالمعاصي قد رفع عنه الإيمان، رفع عنه الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فهذا يعني وصف حال المؤمنين أنهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ومن إيمانهم وحالهم أنهم يدركون ويعتقدون ويوقنون أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ومع ذلك أنذرهم بالقرآن لعلهم يتقون، يزدادوا إيمانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك آية سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا، فهذه قاطعة، لا يمكن أن يدعي أحد نوع من أنواع الشفاعات لخلق من المخلوقين. إيه نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية، لأن الشفاعة عند أهل العلم على نوعين: شفاعة منفية أي نفتها النصوص، وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي لا تتوفر فيها الشروط، شفاعة للمشركين التي قال الله فيها: لا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، وشفاعة مثبتة، وهي التي الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يمن بها على عباده المؤمنين إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع له. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، هذا نوع من أنواعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أنواع من أنواع الشفاعات، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهي شفاعة الموقف، الشفاعة العظمى والتي فيها المقام المحمود، عندما يحشر الناس بعد أن يبعثوا من قبورهم ويحشروا وتدنو الشمس منهم ويبلغ العرق منهم مبلغا عظيما يبلغ إلى رؤوسهم أو قريبا من ذلك، فالناس في غاية من الكرب والشدة، فيذهبون والناس بينهم كما يخبر عليه السلام، يتساءل الناس: اذهبوا إلى أبيكم آدم، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا، فيذهبون ينطلقون إلى آدم، فيخبر أنه ليس أهلا لذلك، قد عصى الله، فليس لا يريد أن يتقدم، ثم إلى نوح فكذلك يعتذر إنه سأل الله ما ليس له به علم، انطلقوا إلى أولي العزم حتى يتعذر كل نبي، انظر الأدب، أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء أهل الوقاحة والحماقة لا يبالون أن يوزعوا الشفاعات على من شاءوا ومن أرادوا. فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام بلغ أدبهم من الله وخوفهم من الله واحترامهم وتقديرهم يتعذرون حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. إذن هذه صفة الشفاعة، يسجد بين يدي الله سجودا الله أعلم بأمده، ثم يقال له يؤذن له ارفع رأسك. الحديث نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم التي وردت في حديث ابن عمر وغيره. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وهو وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم كما السادسة من أسعد الناس بها. الذين كما أجاب عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وهناك أنواع من الشفاعات للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أعظمها وأجلها هي شفاعة الموقف، الشفاعة العظمى. ثم الشفاعة أيضا لأهل الجنة، لأن أهل الجنة عندما ينتهي وهم في المحشر أيضا يتناجون فيما بينهم يريدون أن يدخلوا الجنة، فالرسول عليه السلام أيضا في سجود هذا كما في حديث أبي هريرة الله سبحانه وتعالى يأذن لهم بدخول الجنة. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، ففي حديث العباس رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عمك كان يجيرك ويعينك فهل نفعته شيء؟ قال إنه الآن في ضحضاح من نار ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل. فهذه شفاعة يقول أهل العلم استثنيت، الأصل أن الشفاعة لا تكون لكافر بحال من الأحوال، لكن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في عمه فخفف عنه العذاب. ثم أيضا أنواع الشفاعات في أهل الكبائر أنهم يخرجون من النار ويخفف عنهم، وبعض العصاة كذلك يشفع لهم ويشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فلا يدخلون النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته إلى آخره. وهناك شفاعات للمؤمنين، فالمؤمنون لهم شفاعة، شفاعة للمؤمنين وشفاعة للصغار أطفال المؤمنين كما جاء في الحديث أن من مات له ثلاثة أو مات له اثنان فإنهم يشفعون له. وأيضا من الأعمال الصالحة ما يكون شافعا لصاحبه كما جاء في القرآن، القرآن شفيع لأصحابه، إن سورة في القرآن هي 30 آية شفعت لصاحبها، سورة تبارك الذي بيده الملك كما جاء في الحديث الصحيح. القرآن الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما، يقول الصوم يا ربي حرمته الطعام والشراب، ويقول القرآن يا ربي منعته من النوم. فالقرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، فهذه من وسائل الشفاعة المشروعة التي تنفع صاحبها. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أن المشركين لا تنفعهم شفاعة أحد. الثامنة بيان حقيقتها. وحقيقتها الشفاعة أنها كرامة من الله سبحانه وتعالى للشافع والمشفوع له، فلذلك يعني من الكرامة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص بأنواع من الشفاعات. والمؤمنون الذين لهم أعمال صالحة الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويأذن لهم في الشفاعة كل بحسب ما كتب له. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقبل فينا شفاعته. ولذلك من أسباب الشفاعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكونه، فمن سأل الله لي الوسيلة حقت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام.